ماذا يقال لمن يعترض على تضعيف حديث الجارية لكونه في صحيح مسلم؟ ما رواه مسلم من الأحاديث من حيث الجملة صحيح، لكن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث وذكرها المحدثون في كتبهم، كحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن أبي وأباك في النار، لأن أباه صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وهؤلاء لم تبلغهم دعوة الأنبياء السابقين، فلا يعذبون في الآخرة، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحديث إنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى رده علماء الحديث، لأنه معلوم أن بعض عصاة المسلمين يعذبون في نار جهنم. وكذلك حديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الحديث الأول فضاعفه الحافظ السيوطي، والثاني رده البخاري، والثالث ضعفه الإمام الشافعي وعدد من الحفاظ.